قرأت في كتابي الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة على وعد إن شاء الله عز وجل أن نكمل حديث الذهب بالذهب. الأمر التاسع ما يستخبث من الأطعمة، هي الأطعمة المحرمة كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل، لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. الجلالة وهي التي أكثر أكلها النجاسة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وأطعمت الطاهرات حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها، وقيل تحبس أكثر من ذلك. المسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع. طبعا هذه المسألة ما سكت عنه الشارع، لعل إخواننا اللي هم موظفين معنا في كتاب العلوم والحكم لما شرحنا حديث أبي ثعلبة، لما قرأنا شرح حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه، وذكر ابن رجب رحمة الله عليه ضوابط المسكوت عنه. قلنا المسكوت عنه نوعين، مسكوت عنه لأنه لم يدخل في دلالات النصوص بأي أنواع من الدلالات، فهذا هو المراد بالمسكوت عنه. أما إذا كان الشيء الذي لم يرد ذكره في النصوص يدخل في دلالات النصوص بأي نوع من أنواع الدلالات، ففي هذه الحالة البحث عنه مشروع وينطبق عليه الحكم الشرعي. ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيتهم، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا، وما كان ربك نسيا. المسألة الخامسة ما يكره أكله. يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة كالكرات والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، يعني شجرة الثوم، وفي رواية حتى يذهب ريحها، فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما فلا بأس بأكلهما، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وفي رواية لجابر رضي الله عنهما ما أراه يعني إلا نيئا. هنا يا أخوانا لابد أن ينظر لهذه المسألة بشيء من الدقة شوية. هذا الحكم معلل، أي النهي عن أكل الثوم والبصل معلل، يعني له علم. وكما قرر علماء الشريعة أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما وبناء عليه. أكل هاتين الشجرتين لا يدل الحديث على أنه ليس في هاتين الشجرتين فوائد، لا، لأن البعض ما تقول لك لا ما نكرهمش خالص، طب ده ثبت فيهم فوائد بالتجربة العملية، والنص الشرعي لم يلغي ولم يمنع هذه الفوائد معايا. ففي هذه الحالة نقول الحكم معلل، فإذا أكلت من هاتين الشجرتين وهما نيئتين واستطعت أن تزيل الرائحة بعد الأكل مباشرة فالحكم لا ينطبق عليك، لأن الحكم هنا هي معلل. وطبعا إحنا مع الأشياء الحديثة يتمكن فعلا الإنسان من ذلك، وعليه، فإذا أكلت من هاتين الشجرتين ولم يظهر منك رائحة بعد ما فعلته في فمك وفي بدنك فهذا لا شيء فيه مطلقا، والنهي هنا معلل، حتى قال العلماء أن النهي هنا للكراهة. نعم، لا، التدخين محرم، اسمعني، التدخين محرم وكبيرة من الكبائر، بعكس أكل الثوم والبصل مباح، واخد بالك؟ وكذلك فإن قلنا إن التدخين جاءت حرمته من عدة أوجه، وإذا دخل الإنسان المسجد ويعني وهو من المدخين ابتلاه الله بذلك فلا شك أنه يأثم إذا تأذى منه المصلون وتأذى منه الملائكة، أما إذا استطاع أن يزيل الرائحة فهذا لا بأس به من ناحية المجيء، أما من ناحية الشرب فالشرب محرم كما هو معلوم. يقول المسألة السادسة: آداب الأكل. للأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي التسمية عند ابتداء الأكل، لحديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. الأكل باليمين للحديث السابق، الأكل مما يلي الشخص للحديث السابق أيضا، إلا إذا علم أن مجالسه لا يتأذى ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة، لحديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال أنس: فرأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع الدباء من حوالي القصعة، أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه ما لم يؤذي بذلك أحد، يعني في أطباق كثيرة وكل طبق فيه نوعية معينة ويوجد نوع معين ليس أمامك فلا بأس أن تأخذ منه، ولكن الهدف من مسألة كل مما يليك أن يكون الطعام كله في إناء واحد، ومما يليك هو مما يلي أمام إخوانك ومما يلي غيرك، ما فيش فرق بينهم معايا، فأصبح هنا لا يحل لك أن تأخذ إلا مما يليك. الحمد في آخر الحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه. الأكل على السفر، لحديث أنس بن مالك: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سقرجة ولا خبز له مرقق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفرة، يعني على الأرض، على الأرض. أما إن أكلت على مكان مرتفع فلا بأس به، لأن الأمر إيه؟ مباح وليس على التحريم. كراهية الأكل متكئا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه حتى كاد تصيب جبهته الأرض، قال: لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولحديث أبي جحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. الأمر السابع من آداب الطعام: عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله، لحديث أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين طعام أنت لا تشتهيه، يعني ما تعودتش عليه خلاص ما تكلمش فيه، غيرك يشتهيه النفوس تختلف، وبين أن يكون هناك طعام تشتهيه وعند طبخه أخطأ الطباخ. هذا حاجبين، يعني أولاد الأكل حادم ملح كتير، ده ما فيش ملح، هذا ليس بعيب، واعتبرك أخوانا. أما العيب أن يكون في طعام مصنوع وموجود والناس بتأكل، أنت أول مرة تشوفه فلم تشتهيه بل استغضرته وقلت: كيف يأكلونه؟ لا، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل، فنفرق بين هذا وبين ذا. نعم، نعم، لا جلسة الطعام معروفة أنه يفترش رجله اليسرى ويجعل رجله اليمنى قائمة إن استطاع معي، ولكن أن يأكل بقى على مكان عالٍ مترفعا ومستكبرا أن يأكل على الأرض، هنا المخالفة الشرعية. معي أخي فضل يا شيخ. لا على الوجوب طبعا يا أثم لا شك. لا لا أصلا احنا عاوزين نعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخونا بيسأل بيقول إيه الأوامر في الآداب تدل على الاستحباب، ماشي كده. السؤال بقى في سؤال قبل كده مهم، ما الذي أدرانا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك من الآداب؟ أظن نعرفها دي مسألة تقسيم الآداب والواجبات، دي كلها اصطلاحات من أهل العلم، ولكن القواعد الشرعية الأمر الوجوب دي ما نخرجش عنها أبدا. يقول الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الأكل، لحديث كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناطر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. أرجو هذا الأمر يعني إيه نطبقه ونحن نأكل، يعني وانا بعد جالس معاكم يعني شأن اي مسلم لي ملاحظات، فلا يليق ابدا مثلا اخواننا مثلا جايب نوع معايا من الطبق من الطعام والطعام ده في اواني بناكل بملعقه او بايدينا، كون ان الطعام يرفع الانيه ترفع وشيء منها على البساط تؤخذ عليك سقطت منك، لما لم تنفذ الحديث مسائل بسيطة يا أخواننا ولكن لها دلالة، يعني إذا سقطت منك ولازم نعلم أولادنا الكلام ده وإياك ثم إياك. يعني مثلا أنت جاي أنت وابنك واشتريت لابنك مثلا بسكوت في الطريق فوقعت قطعة منه على الأرض، ما تقولوش بقى ارميه مخالفة شرعية، لا دي أنت تأخذها وتمط عنها الغبار والأذى بنفخ أو بيدك ثم تأمر ابنك أن يأكلها، ده في بداية الأمر واخد بالك، ودية سيستجيب لك الابن إن تعاهدته في أول الأمر. أما إن يعني مشينا بقى ولا كرام القوم والمها والكلام ده كله مخالفة شرعية خالص، يبقى هنا وإحنا بنأكل هنا بتأكل مثلا وسقط منك شيء، إما سقطت من الملعقة وإما نزلت من يدك وإما نزلت من فيك تترك على الأرض مخالفة مخالفة. وبناء على ذلك لما نيجي بقى ندقق شوية، احنا فرشنا الصفرة لنأكل عليه وطبقنا جميعا السنة، يبقى ترفع الصفرة كما وضعت. لما اللي وقع من علاء شاله واللي وقع من عبد الرحمن شاله واللي وقع من عادل شاله، يبقى لما الإخوة تيجي ترفعها تاني ما فيش مشكلة خالص أبدا، مش هو ده الشرع والدين ودي السنة؟ طيب يبقى لا يليق أبدا أن يكون في بيت من بيوت الله وندرس علم وتظهر منه هذه الأشياء، عيب، هذا لا يليق. تفضل يا حاوس الحاج ولا خلاص ماشي. يقول أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. مسح القصعات التي يأكل فيها ولعقها، لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الماضي وأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة، يعني نمسحها ونتبع ما بقي فيها من طعام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحف وقال إنكم لا تضرون في أي البركة. نعم تفضل. لا يعني بقي في الطبق شيء معين وخبرك، يعني انت مثلا بتاكل في البيت والزوج عامل لك طعام بقي ملعقه كله، طب ما تنعم، ما الثلاجات موجوده والاشياء موجوده وخبرك، طيب كلها والا هنرميها في المهملات، ياثم. الطعام الذي يتبقى منك إذا ألقيته في المخلفات تأثم مهما كان الطعام قليلا. أنا بقول مهملات، ما قلتش فراخ، يا علاء الفراخ مهملات معايا مشايخ. أنا عاوزك تدقق في أوامر الشريعة معايا يا أخوانا كده. لا يبقى بقي من الطعام خلاص هيروح فين؟ ما عندكوش فراخ يا ولد؟ لا ما عندناش، على الجيران. على الجيران حتى لو جارك مبتدع روح الدهون، لأن الشرع نهى عن إضاعة الإيه؟ عن إضاعة المال. طيب الباب الثاني أحكام الذبائح وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأنواع التذكية وحكمها. تعريف الذبائح: لغة الذبائح جمع ذبيحة بمعنى المذبوحة، وشرعا الحيوان الذي تمت تذكيته على وجهه على وجه شرعي. والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري، خد بالك، المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومرئه أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها، والعقر معناه الجرح. أنواع التذكية: وحيث أن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي، فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. أولا الذبح، وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط. ثانيا النحر، وهو قطع لبة الحيوان، أي هي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. العقر، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه، لحديث رافع قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. حكم التذكية: حكم التذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون ذكاء كما مضى بيانه في الأطعمة. المسألة الثانية شروط صحة الذبح. معنى كلمة شروط أي أن هذا الشرط لابد أن يتحقق ويوجد مع الاستطاعة، فإن انتفى شرط ترتب على ذلك فساد الحكم المعلق على الشرط، ومن ثم تكون الذبيحة ميتة ولا تؤكل. شروط تتعلق بالذابح، وشروط تتعلق بالمذبوح، وشروط تتعلق بآلة الذبح. أولا الشروط المتعلقة بالذابح: أهلية الذابح، أن يكون الذابح عاقلا مميزا سواء كان ذكرا أم أنثى، مسلما أم كتابيا. يبقى بناء على ذلك كما يشاع في قرى مصر أن المرأة لا تذبح إلا إذا أذن لها زوجها أو استأذنت من شيخ من شيوخ الضلال، هذا مخالف. الشرط عندنا هو عاقل مميز، يعني يعرف الخطأ من الصواب، ذكرا كان أم أنثى، مسلما أم كتابيا. اكتب عندك ضابط الكتابي. ضابط الكتابي، من هو الكتابي؟ اكتب: كل من تعبد الله، كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، أبناء على ذلك ذبيحة اليهودي تؤكل، وذبيحة النصراني الذي يقول إن المسيح هو الله أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة تؤكل، وذبيحة اليهود الذي يقول عزير ابن الله تؤكل وتنكح نساؤه. وهؤلاء هم أهل الكتاب الذين خاطبهم ربنا في القرآن في أكثر من موضع يا أهل الكتاب، هم الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. طيب وخد بالك في تذكية أهل الكتاب بشروطه، أما حينما نتكلم عن شروط التذكية نفسها أو كيفية التذكية، كيفية التذكية لابد أن تصدر من المسلم والكتابي، مش معنى أنه هو كتابي يذكي كما شاء، لا، يذكي كما جاءت النصوص الشرعية الآمرة بكيفية التذكية. طيب قال تعالى إلا ما ذكيتم، وهذه الآية في ذبيحة المسلم، وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذه الآية في ذبيحة الكتاب. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز فلا تحل ذبائحهم. طيب بالنسبة للمجنون الحكم واضح، والمجنون إما أن يكون الجنون على الدوام مريض، وإما أن يجن ويفيق، فعند الإفاقة وذبح تحل، أما عند الجنون وذبح لا تحل. وكذلك السكران، المعني بحرمة ذبيحة السكران أي عند سكره، أما إذا فاق من سكره وذبح فذبيحته حلال. طبعا مما ينبغي ذكره في هذا المقام وذكر كلام العلماء ذبيحة من لا يصلي مطلقا، ما بيركعهاش خالص، يعني رجل ما صلى لله ركعة بقاله على وجه الأرض 40-50 سنة عمره ما صلى لا في بيت ولا في جامع، حتى أمه ماتت قاعد قدام الجامع. هذا الرجل بهذا الوصف الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وكلمة ترك الصلاة الألف واللام هنا للاستغراق، أي ترك الصلاة بالكلية، هذا يكفر. وعليه إذا علمت أن رجلا خد بالك لا يصلي لله صلاة قط وذبح لا تؤكل ذبيحته، وعليه أيضا لا يحل لك أن تسأل من تشتري من عنده فراخ أو جزار أنت تصلي ولا ما تصليش، لا يحل لك، لأن الأصل في المسلم الاستقامة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، وده قول من أقوال السلف ما نقدرش نحيد عنه، ومن أخذ بهذا القول له أن يأكل من إيه؟ من ذبيحة من لا يصلي. تفضل حسن. يسأل أخونا عن رجل يسب دين الله، هذا كافر يا أخوانا، أصبح ليس بمسلم، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، فلا تؤكل ذبيحته إن سب دين الله وذبح قبل أن يتوب وينطق بالشهادتين. نعم نعم لا يا أخي الفاضل، إحنا أخونا بيقول بعض الناس بياخدوا بعض الحبوب لتزيد من نشاطي، لا شك أن أخذ هذه الحبوب محرم لا شك، ولكن لنا أن العقل لم يذهب، ضابط السكر أخي أن يذهب عقله معي، فهذا إذا ذهب عقله وذبح ذبحته لا تؤكل. نعم نعم سيأتي بإذن الله. حاضر فضل الشيخ عبد الرحمن. ها ما احنا بنقول صبي مميز، مميز يعني ايه؟ يعرف الخطأ من الصواب، هذا تؤكل ذبحته، أما لسه عيل 5 سنوات لا يدري عن شيء ومسك بالسكينة وأم ضرب البطة قصة طير رأبتها، لا هذا لا تؤكل ذبيحة. معاك فضل يا أخي. سيأتي بإذن الله حاضر من الهند والبرازيل وإيطاليا، سيأتي بإذن الله. طيب يبقى الشرط الأول يا أخوانا أهلية الذابح. قلنا الأهلية أن يكون عاقل مميز مسلم كتابي. أما المجنون والصغير والصبي غير مميز فلا تؤكل ذبائحهم. ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل، لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة وما أهل لغير الله به. فإذا توفر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته. لا فرق في الذابح بين أن يكون رجل أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا. طيب بالنسبة لمسألة التسمية، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآيات، وقوله تعالى وما أهل لغير الله به، وقوله وما أهل به لغير الله. الإجماع منعقد على أن الذبيحة إذا ذكر علي اسم غير اسم الله لا تؤكل. يعني هو بيذبح قلب باسم المسيح أو باسم الشيخ فلان أو قرب للشيخ فلان، هذا من الأهل الغير لا يؤكل بإجماع، ما فيش فيها خلاف دي. ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة أنه ذبح ونسي أن يذكر اسم الله، يعني نسي ولكن هو مسلم وعقدته سليمة وعند الذبح لم يذكر اسم الله ولا غيره. الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الذبيحة تؤكل وليس فيها شيء، لقوله تعالى رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الأمر الثاني ذبح وتعمد ألا يذكر اسم الله ولا غيره، يبقى الحالة الأولى إيه؟ نسي. الحالة الثانية تعمد. الصواب من أقوال أهل العلم لا تؤكل، ده الصواب. وفي قول عشان أمانة العلمية تؤكل. ومن علل بعدم الأكل قال إن التسمية شرط إيجاد وليس شرط ترك، وشرط الإيجاد إذا تعمده الإنسان أو نسيه بطلت عبادته، بعكس شرط الترك. مثال ذلك شرط الإيجاد يعني إيه؟ شيء مفقود الشرع أمرك أن تأتي به. شرط الترك شرط الإيجاد شيء غير موجود الشرع أمرك أن تأتي به. شرط الترك شيء موجود الشرع أمرك أن لا تأتي تنهاه أو تبتعد عنه. مثل العلماء لذلك بالطهارة في الصلاة. الطهارة في الصلاة اللي هو بيقولوا الطهارة من الحدثين وطهرت المكان والثياب. الطهارة من الحدثين اللي هو الأكبر والأصغر ده العلماء بيسموه شرط إيجاد. شرط ايه؟ ايجاد، يعني مش موجود الشرع امرنا ان اتي به. اما ازاله النجاسه من على الثياب او المكان بيسموه شرط ترك. فالعلماء قالوا ايه؟ ان شرط الايجاد اذا تركه المسلم عمدا او نسيانا او جهلا بطلت صلاته. فواحد جه يصلي نسي يتوضا صلاته بطلت. بلد. طيب صلى وهو لا يعلم ان من شروط صحة الصلاة الوضوء، صلاة بطل. صلى متعمد بغير وضوء صلاته باطلة. والفرق بينهما ان من تعمد الصلاة بغير وضوء يأثم، اما من نسي او جاهل بطل الصلاة مع عدم الإثم. واضح لحد كده؟ ده اسمه شرط ايه؟ شرط ايجاد، يعني شيء غير موجود أمر الشارع بإيجاده. طيب شرط ترك، طهارة المكان. الحج راح يصلي في البيت، قال يا أولاد شوفوا مكان أصلي فيه، الحج قلت له المكان ده هو طاهر ما فيش في حاجة، صلى الشيخ واخد بالك، يبقى طهرت المكان وطهرت الثياب. واحد فينا بيصلي أثناء الصلاة وجد أن المكان اللي بيصلي عليه اللي هي المصلية يعني فيها نجاسة، وجد عذرة عيل من الأولاد على المصلى. الكلام ده في إمتى بقى؟ وهو في التشهد الأخير، واخد بالك، أو بعد أن فرغ من الصلاة. العلماء بيقولوا ده بيسموه إيه؟ شرط ترك. القاعدة في إيه؟ فمن صلى صلاة ناسيا شرط الترك صلاته صحيحة. اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك أنا بصلي وبعد أن فرغت من الصلاة وجدت في ثيابي نجاسة، ده الكلام ده بعد ما خلصت الصلاة صحيحة بإجماع. طيب تبينت لي النجاسة وأنا أصلي في أثناء الصلاة، لازم أتخلص من النجاسة. هنا التخلص من النجاسة له حالتين. الحالة الأولى معي عبد الرحمن، الحالة الأولى أن ينزع الثوب الذي فيه نجاسة دون أن يترتب عليه خلل بشروط الصلاة، واخد بالك؟ يعني بالضبط كده إيه؟ بيصلي وهو لابس الشراب وبيركع وجد على الشراب نجاسة، خلاص قم من الركوع وابدأ اخلع الشراب والقي، ده الواجب عليك، إن لم تفعل بطل الصلاة. طيب إن فعل وتخلص من النجاسة ستبدو عورته، في هذه الحالة يخرج من الصلاة يزيل النجاسة ثم يأتي ويشرع في الصلاة من جديد. لحد كده واضحة؟ فجوهم العلماء في مسألة إيه؟ ذكر الله عند الذبح، قالوا إن هذا شرط إيجاد، شرط إيه؟ إيجاد، لا تصح العبادة إلا به. فإذا تعمد المسلم عدم الإتيان بشرط الإيجاد متعمد، ذبيحته ميتة ولا تؤكل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها صحيحة طالما أنه لم يذكر اسم غير الله، وهذا قول ولكنه قول مرجوح، وإذا أخذ به أحد فلا يتهم بأنه أكل ميتة. اتفهمت يا أخوان؟ مشايخ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ طبعا يذكى على كل واحدة، عنده فراخ وشغال على طول يذكى على كل واحدة. معايا يا أخوانا كده؟ تفضل يا شيخ. وده مسألة مشهورة يا أخوانا، راح بيت جديد أو جاب سيارة سواء مستعملة أو جديدة بيبدأ يذبح بقى وتلاقي السيارة متلطخة بالدم كده. مع إخواننا هذا لا شك أنه مما ذبح لغير الله لا يؤكل، لأن هذا الأمر اعلم أخي رحمك الله أن له أصل في الديار المصرية، وهو أنهم يعتقدون منذ زمن أن من فعل هذا هذه الذبيحة تحفظه من الجن، وهذا من الشرك بالله عز وجل ولا يجوز. فضل يا شيخ. لا لا لحظة واحدة، هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل، ولكن على وجه الاستجابة عاوزين نفرق بين حاجتين، بين ذبيحة ذكر عليها اسم غير الله ميتة ولو الذي ذبحها شيخ الإسلام. طيب إذا ذبحها غير المسلم كتابي وذكر عليها اسم غير الله تؤكل ولا تؤكل؟ من باب أولى. معايا يا أخي الفضل، إحنا بنتكلم على إيه؟ إن أهل الكتاب ذبح وقال بسم الله، يهود أو نصران، طب قال بسم المسيح ميت، طب بسم العزيز ميت، طب بسم الأب والابن والروح القدس ميت، ده حكم منتهي. معايا آخر فضل. طب ما هنتكلم فيها حاضر، طب مستعجل هنتكلم فيها حاضر، ما هو أخوك سأل قال لك الحكومة جاية من الهند مش كده برضو؟ طيب فضل يا شيخ. يسأل أخونا من ذبح لغير الله أو نظر وهو لا يعلم. السؤال لا يعذر بجهله أي لا يأثم، أما الفعل باطل ولا يصح. يعني هو إيه ذبح وقال باسم السيد البدوي، شرك بالله، واخد بالك، يعذر لأنه جاهل. أما الذبيحة ميتة فلا تؤكل. أيوة شرح. الكلام ده اصلا ملوش وجود، لا ملوش وجود، خد بالك انت ازاي. طيب اكمل كلامنا، اتفضل يا اخي فتح. الراجل عنده بيشوف الراجل بيتعامل بالربا، نعم ماله حرام يعني؟ ما هو الجماعه بتوع الربا وبتوع المقاهي وبتوع ملاعب الكوره، واخد بالك، وقراء بتوع المهاتم، كل الصنف ده اكله حرام، ولكن مسلم ما كفرش، واخد بالك، فذبيحته حلال. عايزين نفرق بين الاحكام ونفرق بين الذنوب والمعاصي. طيب نقرا سويا. الشروط المتعلقه بالمذبوح، يبقى احنا خدنا الذبح خلاص، الشروط دي بقى لكل من يذبح: أن يقطع من الحيوان الحلقوم والمريء والودجين. والحلقوم هو مجرى النفس اللي احنا بنسميه في الطب القصبة الهوائية، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم. لحديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. فقد اشترط في الذبح أن يسيل الدم، والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان، وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب للحم وأخف وأيسر على الحيوان. وما أصابه سبب الموت كالمنخنق والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع وكذا المريضة، وما وقع في شبكته أو أنقذه من مهلكة، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه فذكاه فهو حلال، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، أي فليس بحرام. اكتب عندك. ويجزئ من الأربعة المأمور بقطعها ثلاثة: ويجزئ من الأربعة المأمور بقطعها ثلاثة. احنا عندنا الايه؟ الحلقوم والمريء والودجان. فلو انت قطعت ثلاثة من الأربعة أجزأ، فلو قطعت الودجين وأحد الحلقوم أو المريء أجزأ. معايا اخواننا كده؟ وطبعا هنا برضو مسألة مشهورة قوي، ده ذبح وفصل الرأس عن البدن، ملهاش علاقة خالص. ولكن الإشكالية فين بقى يا شيخ سيد؟ أن يذبح من خلف الرقبة. معايا يا أخوانا كده؟ يذبح منين؟ من الخلف. فإذا ذبح من الخلف، انتبه، وماتت البهيمة ولم يصل السكين إلى ثلاثة من الأربعة فهي ميتة. ها، واضحة؟ واضحة يا شيخ حسن؟ تاني، ذبح من الخلف، فبيذبح طبعا بيقابله النخاع الشوكي والكلام ده زي ما بيقول اهل الطب، ولكن السكين لم تصل الا الى اثنين فقط، الحلقوم والمريء، وقبل ان تصل الى الودجين ماتت البهيمه ميته ولا تمسك. يبقى اشترط عندنا كام؟ ثلاثه من الاربعه. فصل الراس لا باس به. طيب ذبح من الخلف وبسرعة وفصل الرأس، يأثم وتصح ذبيحته، لأن في هذا تعذيب للحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأحسن قتلة للآدمي ضرب السيف. سيبك بقى من الطبانجة وفي القلب والكلام ده، وسيبك من حبل المشنعة، لا خطأ. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تفضل يا شيخ. هذا مخالف للإحسان. طريقة كما سيأتينا في أداب الذبح، يرح البهيمة على شقها الأيمن، على شقها الأيسر، ويضع قدمه على صفاحها ويسمي الله ويذبح. هذا هو المشروع. كون بقى المذابح والكلام ده كله دي أحكام أخرى معايا شيخ أحمد، بتعرض على أهل العلم ويفتون لهم حسب ما يطرأ لهم. ولكن احنا كلامنا هنا على قدر الايه، عندك فرخه وعندي نعجه معايا، اما الامور الاكابر فلاهل العلم الاكابر. اكمل يا اخوانا، اتفضل يا اخي. ما احنا قلنا لا باس، ها، ولو قصد ليس فيها شيء يا اخي الفضل. نرجع يا اخوانا الكتاب. طيب، واما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة كالغزالة والضبع والحمار الوحشي والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، فيكون ذلك ذكاة له. لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ند وشرد، فأصابه رجل بسهم فأوقفه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن أن يكبر مع التسمية، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما ذبحها سمى وكبر، وفي رواية أن يقول بسم الله والله أكبر. هنا بعض أهل العلم خص التكبير في الأضحية فقط، معايا؟ التكبير فين؟ في الأضحية. أما في غيرها من الذبائح فالسنة أن يقف على التسمية فقط. يبقى أصبح عنده الشروط في المذبوح أن يقطع ثلاثة من أربع، معايا يا أخواننا كده، وأن يذكر اسم الله عليه. هذه الشروط أتى بها اليهودي، أتى بها النصراني، أتى بها من لم يصلي على قول، أتى بها المسلم، يبقى الذبيحة حلال. طيب لو النصراني ذبح ولكن بغير هذه الطريقة لا تؤكل، طب أين قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ نعم، حل لنا بشروطنا. وكذلك لو أن المسلم الموحد ذبح بغير هذه الطريقة فذبيحته ميتة ولا تؤكل. يبقى الشروط التي تتعلق في المذبوح لا يستثنى منها أي ذابح، رجلا امرأة، حرا عبدا، ذكرا أنثى، مسلم غير مسلم، لا يستثنى. وبالمناسبة ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب. ودي مسألة مهمة، معاملة الايه؟ المجوس معاملة أهل الكتاب. المجوس يا أخوان هو من هو الذي لا يعبد إله بل يعبد النار. طيب ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن نعاملهم معاملة أهل الكتاب؟ قال العلماء: أي في أخذ الجزية فقط، أما أكل ذبيحتهم والتزوج بنسائهم فلا يجوز. ها، فهمت يا مشايخ؟ المجوس حتى لا تغتر بحديث أو لا يشتبه عليه، عاملوهم معاملة أهل الكتاب. فين؟ في الجزية فقط. طب في الذبيحة لا تؤكل. طب في زواج من نسائهم، أي نساء المجوس لا ينكحن، فالمعاملة في أخذ الجزية فقط. نعم. بسم الله لا بأس لا بأس. فضل الشيخ عبد الله فضل الرحمن. عليه مش فاهم. يعني تريد مثلا ما هو الدليل على أننا نعامل المجوس معاملة أهل الكتاب في أرض الجزية فقط؟ هذا الذي تريده ولا سؤال غير كده؟ أي نعم، يسأل أخونا عن هذا الأم وحق له ذلك. الجواب هذا فعل عمر بن الخطاب والإجماع منعقد عليه، أن المساواة بين الأهل الكتاب والمجوس في أرض الجزية فقط. معايا يا شيخ؟ تفضل يا أخي. في الأضحية فقط، في الأضحية فقط، الأضحية فقط، بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فلان وعن فلان. نعم هذا وارد. نعم فين غير ملك اليمين دي؟ غير خالص. الله يبارك فيك، ركزوا يا أولاد. احنا قلنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مش ده النص الآية سورة المائدة؟ أسأل أخانا علاء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ما معناها؟ الحرائر. تاني أول الآية آية المائدة يا شيخ علاء. العفيفة، ايوه كده، ركز معايا. يبقى العفيفة من الذين اوتوا الكتاب. هنا الامر هنا بالزواج ولا ملك اليمين؟ بالزواج. يبقى ملك اليمين ما كلمناش في خبر. ملك اليمين ده ملهوش علاقة بدينها ولا بشريعتها. يعني لو قامت حرب بين المسلمين وبين من لا دين له ووقع نساؤهم في الأسر، ملك اليمين دي غير دي خالص. النكاح شيء وملك اليمين شيء. ركز. تفضل يا شيخ. على ايه؟ الروافض اللي هم الروافض مجوس. نعم من هم؟ لا الله يبارك لكم يا مشايخ، أرجو أن نتقيد بالضوابط التي تذكر. أنا أمليت عليكم وتعمدت ضابط أهل الكتاب. من هم؟ رد علي يا شيخ. كل من تعبد لله بشريعة سمومية وإن حرفت. الروافض يعبدون الله أم لا؟ يعبدون الله. زين خلوهم من المجوس مع أنهم كفرة، ولكن فرق بين الحكم بالتكفير وعدمه وبين كونهم من المجوس أو من كذا. المجوسي هو الذي لا يعبد الله بل يعبد الشمس كما هو معلوم، هذا له حكم آخر. طيب الشروط المتعلقة بآلة الذبح، يبقى أنا عندي شروط بالذابح، شروط بالمذبوح، شروط بآلة الذبح. أن تكون الآلة مما يجرح بحده من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم عدا السن والظفر. يبقى بناء على ذلك ما نسمعه من بعض الناس لازم السكينة يكون فيها ثلاث مسامير. هذا كان موجود عندنا في البلد، واخد بالك؟ كان ايام زمان في الستينات كده، واحد يقول لك روح هات السكينة بتاعت فلان. ليه؟ عشان ندبح بها. طب والسكينة اللي عندنا ما تنفع؟ ما مش فيها الا مسمارين بس، والسكينة اللي ندبح بها ثلاث مسامير. الكلام ده كله ملوش اصل وجهل عياذا بالله. معايا يا اخوانا؟ يبقى اي آلة الشارع ما استثنى الا السن والظفر. السن اللي هو يا اخوانا مثلا سن حمار وحده ذبح بقى، هذا لا يجوز. والظفر اللي هو ظفر. وبناء على ذلك بعض اخوانا اللي بيصطادوا حمام وعسافير بيصطاد مثلا ببندقية ولا لما يروح يلاقي اليمامة او العصفورة صحية يقوم فصل رقبتها، ميت ولا تؤكل. وخبلك. طب وبعدين ما هو لو سابها تموت، لما تموت طالما أن الآلة التي اصطاد بها نفذت في الجسم وسال منها الدم، ما هو ده الصيد كما سيأتينا حكمه. مفهوم يا أخوانا المسألة دي؟ بغض بخلاف بقى ما لو أنه لو اصطاد بشيء وهذا الشيء أصاب الصيد فقتله دون أن يهرق منه دم، ميت ولا تجوز، وهو ما يسمى بالموقوذة التي ضربت بآلة فماتت ولم يخرج منها الدم. يبقى ما يفعله بعض الشباب بفصل رقبة الطائر عن بدنه هذا من الميت ولا تؤكل. نعم. ميت بإجماع على الكلاب على طول أعزك الله، حتى لو إيه لا يجوز مطلقا أبدا. خليك معي، إحنا قلنا يركزوا معي في المسائل يا أخوان. عند شروط في الذابح، وشروط فين يا محمد؟ في المذبوح. وشروط فين؟ الشرط زي ما إحنا عارفين، تعريف الشرط عند الأصول إيه؟ ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. ده شرط صحة يا شيخ، يبقى لازم الشرط ده يكون موجود. انتفى الشرط الحكم منتفي بطل. توقع حتى لو عنده مثلا 50 دجاجة وكلهم بيفرفروا، وإن على ما روح يجيب السكينة ويجي نصهم ماتوا، ما يموتوا، لأن الحكم هنا سواء. يعني كما قال أخونا، يلوي عنقها ويكذبها وبسم الله والله أكبر وهذا منك وإليك إلى غير ذلك، ولا يؤثر في الحكم. ميتة ولا تجوز، ولا يقال هنا الضرورات تبيح المحظورة، لا لا، ده احنا نسيبها تموت ميتة، ولو اضطررنا لأكلها نأكلها، أما أننا نذبح بحجة الضرورة لا. فانتبهوا لهذه الأمور. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواء أكانت من أدمي أم غيره. وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث وتمامه، سأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. أما النهي عن الذبح بالعظام فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها لأنها ذات إخواننا من الجن. وأما الظفر فللنهي عن التشبه بالكفار. أسأل سؤال، سكينة واخد بالك لها أسنان، أيجود الذبح بها أم لا؟ والله يا كده انت غلبتني، لما قلت الله اعلم غلبتني فعلا. سكينه مشرشطه، ايوه يا شيخ علاء، يجوز. ما الدليل يا شيخ علاء؟ احسنت، انها اله، يبقى عنده كل الالات يجوز الذبح بها الا السن والايه والظفر. وقلنا السن يقص عليه جميع الايه العظام، والظفر مدي الحبشه، والشرع نهانا عن التشبه بالايه بالكفار. نعم، المقص يجوز. نعم، وما الذي يمنع معي؟ نعم، ما معنى مدي الأول يا شيخ عمر؟ ما معنى المدي؟ ها؟ لا، أنت سألتني قلت ما معنى مدي الحبشة، فمسألة مدي يعني، قلت لا أعلم، ولكني أعلم المدي اللي هو السكينة. فالحبشة لما بيجي يذبحوا السكين عندهم إيه؟ الأظفار بتاعتهم معي؟ الظفر عندهم هو الإئذ. طيب، قبل أن نفرغ، عند شروط في الذابح، شروط في المذبوح، شروط في آلة الذبح. السؤال: لكي تكون الذبيحة مما أحل الله يجب أن تتحقق جميع الشروط أم يتحقق البعض دون البعض؟ ها؟ جميع. أحسن كده، استوعبنا القضية. يبقى شروط الذابح اللي هو العقل والتمييز، واخد بالك مش كده برضو؟ أن عقل عاقلا مميزا، وأن يكون مسلما أو كتابيا. طب الشروط المذبوح اللي هو أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، وأن يكون حيا عند الذبيحة. شروط آلة الذبح أن يكون مما ينهر الدم، ليس السن ولا الإيه ولا الظفر. المسألة الثالثة: أداب الذبح. للذبح أداب ينبغي للذابح التقيد بها وهي. معنى كلمة الآداب أي على سبيل الاستحباب، يستحب للذابح أن يأتي بها، ودلت عليها النصوص الشرعية. ولكن النصوص التي دلت على أن هذه الأشياء من الآداب أي من المستحبات لم ترتقي إلى درجة الوجوب، بل هي للاستحباب. أن يحد الذابح شفرته، لحديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. معنى كلمة كتب هنا أي فرضا، كتب يعني فرضا. كتبت يا عبد الرحمن؟ إن الله كتب الإحسان أي فرض الإحسان، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أن يضجع الدابة لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح بتحريكها، لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل، ولحديث أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أعني على ضحيتي، فأعانه. الأمر الثالث: محر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى، والنحر الطعن بمحدد في اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما من ثلاث. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدانته لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع: ذبح سائر الحيوان غير الإبل. يبقى الإبل تنحر. طيب، كما يحدث في مصرنا الآن، يعجز الجزارون إن صح التعبير عن نحر الإبل، يعني ما يتمكن من نحرها لعله يخاف أو لا يستطيع لعدم ممارسته للنحر، فقرر العلماء جواز الذبح. يبقى يجوز ذبح الإبل وإن كان الأصل نحرها، كما قرر العلماء يجوز نحر البقر وإن كان الأصل ذبحها. يقول: ذبح سائر الحيوان غير الإبل. نعم، لا، اللي هو تقييد الذبيحة حتى يتمكن من إرقادها، هذا لا بأس به، من هيرقادها إزاي؟ المسألة الرابعة: لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما. وطبعا نص الحديث ما تنسهوش أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين. والسؤال ده بيكتر خاصة ما احنا مع قدوم عيد الأضحى، بتكثر الفتاوى عن الأضاحي، فلا بد لمن يتعرض أن يسأله الناس أن يكون على علم بالأحكام الشرعية بأدلتها. فكبشين أملحين موجوئين، الموجوء هو الخصي، فكون أن الكبش يكون مخصيا يعد الخصي عيب فيه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. المسألة الرابعة: مكروهات الذبح. يكره الذبح بآلة كآلة أي غير قاطعة، لأن ذلك تعذيب للحيوان، لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. عندك في الهامش في هذا الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 81 و600، لكن له ما يشهد له. وبناء على ذلك تجد كثير من أهل العلم حسن الحديث. يبقى ما تقفش أمام التضعيف، لأن الذي حسن معه زيادة علم فتقبل. وأن يحد الإنسان شفرته أمام البهيمة، والبهيمة لها سمع وبصر. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحد شفرته أمام البهيمة فقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ والحديث أيضا سنده ضعيف، ولكن يتقوى بالحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لأن هذا ليس من الإحسان. يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، لأن هذا يتنافى مع الإحسان. لحديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولقول عمر: لا تعدل الأنفس أن تزهق. خد بالك. وبناء على ذلك، على هذه الجزئية، بعض الذي يذكى يسلخ جلده بعد الذبح بقليل كالأرنب، فلا بد أن نراعي أن يكون قد فاضت روحه وانتهى ومات، وتبدأ الذابح يتعامل معه بالسلخ. كذلك بعض الناس يوصي الذابح للدجاج إن هو يسلخه معايا، ودي موجودة رأيناها بكثير، فيقوم الذابح بذبح الدجاجة ويعدل بسلخها، هذا محرم ولا يجوز. يبقى أي فعل في الدجاجة أو في النعم بعد الذبح لابد أن تتيقن أو يغلب على الظن أنها قد ماتت، أي ذهقت روحها. وهذا يعرف بانعدام الحركة من أطرافها، الحركة بتنعدم، وإذا وغزها لا تتأثر بذلك، فعندئذ تكون قد فاضت روحها، فله أن يفعل فيها ما أمر به الشرع. يكره حد السكين والحيوان يبصره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السبق وفيه: وأن توارى عن البهائم. المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب. احنا قلنا ضابط أهل الكتاب ايه يا شيخ علاء؟ كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. يعني البلد دي دينها النصرانية، يبقى أهل الكتاب. كن بقى أن هم تفلتوا من الدين أو غيروا أو حرفوا كما هو الواقع، هذا لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب. وحبلك، وبناء على ذلك الحكم الشرعي يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب. طب البلد دي يهودي، دينهم الأساس اليهود، أهل كتاب. العداوة شيء، والحكم بأنهم كفر مخلدون في النار شيء، وحكم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم أمر آخر. دايما أريد الله يبارك فيكم أن تفصلوا بين الأحكام. الحكم شيء، لأن احنا ندور مع النص الشرعي، المسلم الكيس الفطن يدور مع النص حيث ضار. ومن النصوص التي ينبغي على طالب العلم أن يدور حولها السنة العملية، السنة العملية. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ من مصادر التشريع المتفق عليها أربع مصادر. أسمعها منك يا شيخ رضا. فين رضا؟ فين؟ ماشي، تفضل شيخ عبد. وإيه؟ والقياس. مصادر الأحكام الشرعية أربعة مجمع عليه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيه مصادر أخرى مختلف فيها، اتركها دلوقتي. عندنا السنة بقى اللي عاوز أوصله لك. السنة، السنة إما أن تكون قولية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون تقريرية، ولا فرق بين الأنواع الثلاثة بالاستدلال. معايا ولدي؟ يعني إيه؟ أنا أستدل بالسنة القولية كما أستدل بالسنة العملية ولا فرق، وأستدل كذلك بالسنة التقريرية. ومن فرق بين الأنواع الثلاثة في الاستدلال أخطأ وأبعد النجعة وتنكب الصراط. وليس واحدة منهما أعلى من الأخرى إلا عند التعارض. انتبهوا يا أخواننا للأحكام دي، لأن بعض الناس يبدأ يستدل بالسنة القولية دون النظر إلى السنة العملية، وده من البدع المعروفة. مثال ذلك، قال الله عز وجل في التنزيلين في التنزيل: فاذكروني أذكركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يقرؤون كتاب الله. الحديث دي اسمها سنة قولية. طيب تعال بقى للسنة العملية، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة رضي الله عنه وبدأوا يذكرون الله الذكر الجماعي كما يقع؟ لا. يبقى نقول الذكر الجماعي بدعة وضلالة. طب أين قولك بدعة وضلالة من قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، والناس بيذكرون الله؟ نقول هذه سنة قولية لم تأتي السنة العملية ببيانها، وكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ولكن لا غرو، فالجاهل يصدر منه العجب، طالما جاهل لا تنتظر منه إلا كل عجب. يبقى بناء على ذلك السنة كم نوع يا شيخ؟ السنة ثلاثة: سنة قولية، سنة فعلية أو عملية، سنة تقريرية. والاستدلال بالثلاثة على مرتبة واحدة. يبقى بناء على ذلك علاء جه أنكر علي حاجة، لما أنكر علي إن أنا مثلا بصوم يوم الثلاث، بتنكر علي ليه؟ قلت له أنا خصصت يوم الثلاث، والله عز وجل قال: وأن تصوموا خير لكم، وأنا بصوم. فعلى يقول: لا، السنة العملية دلت على غير ذلك. يبقى بناء على ذلك المبتدع بيقع في البدعة منين؟ انتبهوا يا أخوان، بيقع في البدعة بأنه أخذ سنة قولية ولم ينتبه إلى السنة العملية، فوقع في البدعة والضلالة. علشان كده عندنا في شريعة الإسلام وفي منهج أهل السنة والجماعة أن الغاية لا تبرر الوسيلة. ده الكلام ده عند الناس المحترم، الغاية لا تبرر الوسيلة. أما عند المبتدع الضلال الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ مكافلي. يبقى أنا غايتي أن أتقرب إلى الله، ده غايتي ودي غاية مشروعة. طيب ما هي الوسائل التي يجب أن أسلكها حتى أتقرب إلى الله؟ الجواب: ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. سنة قولية، سنة عملية، سنة تقريرية. السنة التقريرية أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا من أحد، أو يرى فعلة من أحد ويسكت ولا ينكر عليه، اسمها سنة تقريرية. وده طبعا في مباحث الأصول وليس هذا موطنها. يبقى الشاهد من هذا إخواني إن السنة العملية، لذلك دايما لما يجي نقرر حكم معين ونوصفه بالبدعة يقول لك: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده الشرع قال، طب ما الذي أنزل عليه لم يفعل؟ علشان كده مرة سعيد بن جبير قابله رجل من أهل البدعة. سعيد بن جبير كما تعلمون اللي مربيه ومعلمه عبد الله بن عباس. فقال له الرجل: ما هذا يا سعيد؟ قال له: السنة، علم ابن عباس، الأحاديث. فقال الرجل وكان عنده حمق: يا سعيد، عندي في القرآن ما يخالف ما عندك، وممكن أوريك. سعيد بن جبير ناصح ما يضيعش وقته مع أحمق، فرد عليه ردا ألقمه الحجر في فيه. قال: إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. مظبوط، إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. يبقى بناء على ذلك لما يجي واحد يقول لك: أنا هصوم الجمعة فقط، نقول له: ابتدعت. لما؟ والله يقول: وأن تصوموا خير لكم، والصيام عبادة، وأتقرب إلى الله. نقول له: لا، السنة العملية الخير البرية نهت عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهكذا. يبقى عشان كده لابد أن ننتبه ونلحظ السنة العملية والتقريرية مع ملاحظتنا للسنة القولية. فإن أخذنا بواحد من الثلاثة دون الثنتين الأخريين حتما سنبتدع في دين الله عز وجل. أأمل النفطا لما أقول السنة العملية. عشان كده دايما تجد مثلا يعني السنة العملية المشهور منها السيرة. أصل معنى السيرة إيه؟ بأدرس، خد بالك ضابط السيرة، أدرس أحداث طبقا لأزمان، هذه معنى السيرة. بقول إيه؟ ولد في السنة الفلانية وفعل كيت وكيت وكيت، راح ديار بني سعد وهكذا في الإسراء والمعراج حدث إلى غير ذلك، بدرس أحداث طبقا لأزمان. علماء الشريعة قالوا آه، وكل ما يجرى من ضوابط على السنة القولية يجرى على السنة العملية. يبقى أنت لما بتحكي لي وبتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، مش ده اللي احنا نعرفه؟ آه دي سنة عملية. متى أسري به؟ واحد قال لك في 27 من رجب. علماء الحديث قالوا لا، تعال جبت الكلام ده منين؟ ما الدليل على أنه أسري به في 27 من رجب؟ لأن دراستنا للسنة العملية نفس القيود والضوابط التي نتبعها عند دراستنا للسنة القولية، كذلك في السنة التقريرية. لما يقول مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم أقر فلانا على كذا، جبتها منين؟ من أين أتيت بها؟ يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه وجه جعفر بن ابي طالب من الحبشه الى المدينه قابل النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه، وبدا جعفر بن ابي طالب يحجل يعني يرقص حتى سقط الرداء من على منكبيه، وده فيه دليل لمشروعيه الرقص للرجال. جبتها منين؟ جبتها منين؟ علشان كده دايما، ودي اصل مش عند أهل السنة، عند كل عاقل، عند كل عاقل بغض النظر عن ديانته، لا تبني حكما على كلام لا تعرف مصدره. مصدر، عشان كده عندنا الإسناد في شريعة الإسلام من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبقى الحج أنا بقول له يا عم الحج إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت، الرجل بتعلم على العلم، قال لي تعالى يا عدو تقول نعم حق، قال لي انت قلت النبي قال كذا وكذا وكذا، قلت له اه، قال لي انت سمعته، قلت له لا، جبت الكلام ده منين؟ اتفهم؟ جبت الكلام ده منين؟ انت بتقول قال النبي، معنى كلمة قال لي ما انت سمعت، جبت كلام، قال له لا يا عم الحاج ما سمعتوش. ده هذا الحديث رواه مثلا البخاري، رواه الامام مسلم، رواه الامام احمد. يبقى نبدأ نتيقن من كلامنا الذي ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السنة العملية يا مشايخ، أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل بالنظر إليها والتحقيق فيها كتحقيقنا للسنة القولية وكذلك السنة التقريرية. أما تقرأ من كتاب وتقول لي في كتاب الفلاني، لا ده مش دين وليس بعلم، إلا إذا كان في كتب معتمد وأقره أهل العلم. نكمل كلامنا، عاوز تقول حاجة يا ولدي؟ إلا على قول تعلم مصدره. طيب، ذبائح أهل الكتاب. تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ركزوا معايا بقى عشان السؤال اللي سأله أخونا علينا حكم الذبائح المستوردة إلى غير ذلك، وعندي مبحث حوالي 5-6 ورقات ولكن يعني ما أتيت به. أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلم. قال ابن عباس طعامهم ذبائح. فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلم، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه لا تحل ذبائحهم، وكذا المشركون شركا أكبر من عباد القبور والأضرحة ونحوهم. أسأل سؤال، ركزوا معايا عشان نحل مسألة اللحوم المستوردة بكلمتين. الأصل يا شيخ سيد في ذبيحة المسلم، لا سؤال قبله، الأصل في لحوم النعم التي لا تؤكل إلا بتذكية، الحل أو الحرمة؟ فضل. يبقى السؤال مش واضح، أنا غلطان، عيد السؤال تاني. اللحوم لحوم النعم اللي هي البقر والغنم والإبل، ويدخل معها المعيز والجاموس والفراخ والكلام ده كله. اللحوم ديت تؤكل بعد التذكية، مظبوط؟ السؤال بقى، الأصل في هذه اللحوم الحل أم الحرمة؟ ها؟ الحرمة. يبقى الأصل أن لحم البقر محرم عليه، ولحم الجاموس ولحم الجمل، متى يحل؟ أحسنت. يبقى نقوله الأصل في لحوم النعم الحرمة إلا إذا ذكي. طيب لو ذكي الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ الحل، بغض النظر الفحص والتدقيق لمن ذكاه. يعني بالضبط عم الحاج كده عزمني على أكل ورحت عشيت معاه ذبح فراخ، خلاص مسلم، ذبيحته حلال، واللحمة من عند الجزار اللي جنب الحاج محمد، خلاص يبقى مسلم ذبيحته ايه؟ حلال. يبقى الأصل، السؤال هو ثاني، الأصل في ذبيحة المسلم يا محمد الحل ولا الحرمة؟ ها؟ الحل. يبقى الأصل في ذبيحة المسلم الايه؟ الحل. طيب ركزوا معايا بقى، متى أقول عن ذبيحة المسلم أنها محرمة وميتة؟ لما يكون عندي دليل يقيني. يبقى واحد بيقول لك ايه والله ده فلان ده هو ذبيحته ميت، ليه؟ اصلا انا شاكك فيه، ما يلزمناش، ما يلزمناش. لما؟ لانه مسلم، والاصل في ذبيحه المسلم الحل. طيب ده المسلم ده هو ذبيحته ميت، لما؟ والله شفته وهو بيذبح وقال باسم السيد البدوي، خلاص. يبقى هنا احنا كده خرجنا عن الاصل وهو الحل، بدليل ولا بظن وشك؟ ها؟ بدليل. كويس كده؟ معايا؟ معايا يا اخوانا؟ شيخ حسن. يبقى الاصل في ذبيحه المسلم الايه؟ الحل. ما لم ياتي دليل يقيني ان يخرجنا من الحل الى الحرمه. الراجل ده هو ذبيحته ميت، لما؟ قبل ما يذبح الجاموسه، الجاموسه زهقته، سب الدين وذبح، خلاص راجل كفر، كفر. يبقى ذبيحته ايه؟ ميته، ميته، لا يجوز. كويس كده؟ تعالى بقى نطبق نفس الحكم على ذبيحه الكتابي. السؤال اهو، الاصل في ذبيحه الكتابي الحل ام الحرمه؟ الحل. اللي بيقول حرام يجيب دليل، اصل ما بيذبحش كده. هات لي دليل يقيني انه ما ذبح بل صعقها بالكهرباء ونفتي بالحرم، هنخاف منه ولا ايه؟ لا، حتى لان البعض يقول لك اللحوم ديت جايه من استراليا، من البرازيل، من الهند، وما نعرفش ذبحوها ازاي. طب ما انا الاصل في ذبحتهم الحل. سؤالك ما تعرفش ذبحها ازاي نفس سؤال ما عرفش الحاج محمد ذبح الجاموسه ازاي، ده زي ده بالظبط. انتبه الله يبارك فيكم حتى لا نضيق على انفسنا ما وسعه الله علينا. يبقى الاصل في ذبيحه اهل الكتاب الحل، ومن قال بالتحريم يلزمه الدليل. عندك شك؟ القاعده العظيمه الفقهيه الاصوليه، الشك لا يزول إلا باليقين. حاضر. واليقين لا يزيله الشك. كلام واضح يا مشايخ. يبقى جات لي لحوم من البرازيل، لحوم مجمدة، كبدة، فراخ، مش عارف الكلام ده كله، افتح شأنها شأن أي لحم. طب والله يا اخوانا ده عندنا دليل إن الناس دولت ذبحوا وسموا غير الله، هات الدليل يا اخو. الأول احنا نجتسر ولا نجترئ على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحرم الله؟ هذه ردة عيادا بالله، ولكن ندور مع الأدلة حيث دارت. تفضل. ما احنا قلت لك الإجماع منعقد على أن الأصل في ذبيحة أهل الكتاب الحل، ودايما يا شيخ الله يبارك لك عايز اذكرك بحاجه، دايما مسلك العلماء بيقولوا ايه؟ مسلك العلماء بيقولوا ايه؟ لما يجي مثلا السيد يسالني على الحكم شرعي اقول له الحكم، يقول لي الدليل ايه عادل؟ اقول له يا شيخ سيدي الاجماع. خلاص، عشان كده العلماء بيستبدلوا كلمه الاجماع بادله لانها ايسر معايا. اما ما ذكره اخونا اكرمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر لما اهدته اليهوديه شاه وسالت اي الاشياء احب الى النبي في الشاه، قالوا لها الذراع، فدست الشاه سما واكثرت السم في الذراع ثم اهدتها له. سيدنا النبي خدها وكلها ولم يسال ولم يقل لها ذبحتها ازاي ليه. على الاصل، ايه هو الاصل؟ الاصل في ذبيحه الكتابي الايه؟ الحل. فمن قال انها حرام يلزمه الدليل. كل بقى تقول ناس مش محترمين، ناس كذا ناس كذا، قول ما انت زي ما انت عايز، ولكن هذا كله لا يغير في الحكم الشرعي شيئا. تفضل. ما اسمع. ذبح ايه؟ يوم عيد القيامة ما لهش اعتبار في الزمن، لنا في كيفية الذبح والتسمية. يعني أرجو الله يبارك فيكم أن نراعي مثل هذه الأمور. وإذا أشكل عليك شيء فلا تفتي بغير علم حتى لا تضيق على الناس ما وسع الله عليه. احذر حتى لا تضيق على الناس ما وسعه الله عليه. أيسر شيء عندك الشرع أذن لك فيه الله أعلم، اسأل غيري لا أدري. أما أنك تتعجل وتبدأ بقى الشقشقة الفقهية والحذلقة المقيطة، إيه هي؟ أقول لك أحوط ما تكلهاش. لو مشينا بهذا الأمر لن يستقيم لنا شيء. ورحمة الله على سفيان لما قال إنما العلم الرخصة من عالم، وأما التجديد فيحسنه كل أحد. كل ما واحد يفتيك أقول لك الأحوط كذا، الأحوط كذا، الأحوط عيد الصلاتين، الأحوط كذا. أنت ما كنت شددت على الناس كده ما عادش دين. فإن كنت تعلم فتكلم بعلم، وإلا أمسك عليك لسانك حتى لا تضل الناس أو تضيق على الناس ما وسعه الله عز وجل عليه. نكمل يا أخوانا. الباب الثالث أحكام الصيد وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته. تعريف الصيد، الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا أي قنصه، وأخذه خلسة وحيلة سواء كان مأكولا أم غير مأكولا. وأطلق على المصيد تسمية للمفعول باسم المصدر فيقال للحيوان المصيد صيد. وشرعا اقتناس حيوان حلال متوحش الطبع غير مملوك ولا مقدور عليه. والوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. مشروعية الصيد، الصيد مشروع مباح. قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا وإن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب والله. انظر إلى دقة الشريعة. يبقى هو الواد خرج يصطاد عصافير ويمام، واللي بيصطاده ما بيشلوش بيسيبه، هذا عبث بل يأثم. شوف دقة الشريعة، لأن الشريعة حرصت كل الحرص على عدم إضاعة المال أبدا. فإذا اصطدت شيئا يؤكل وتركته باختيارك فلا شك أن هذا عبث ومحرم ولا يجوز. يقول أما إن كان لمجرد اللعب والله فهو مكروه لكونه من العبث ولنهيه أن تصبر البهائم أي تتخذ غرضا للرمي. المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح. الصيد كله مباح بحرية بحريه وبريه إلا في الحالات. الحالة الأولى يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع. لقوله يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تختلي خلاه. قال الحافظ ابن حجر قيل هو كناية عن الاصطياد، قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأول، يعني لو أنت في الحرم المكي ولقيت حمامة واقفة ما تقولهاش حم ولا امشي، إن فعلت ذلك خلفت الشرع لا تنفرها. فالنهي عن التنفير من باب أولى النهي عن الصيد. ومكة وكذلك المدينة لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة ونحو ذلك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى واحد أحرم بحج أو عمرة وهو ماشي مثلا محرم رايح مثلا من جدة إلى مكة أو من أي بلد رايح لبلد الحرام بعمرة أو بحج، وهو ماشي في الطريق وجد غزالة أو أرنبا أو حمارا وحشية ومعه السلاح فأخرج السلاح وضربه فقتله وسمى الله عند إطلاق النار عليه، يحرم ولا يحل له بإجماع. وقع الخلاف بين أهل العلم، هذا الصيد الذي اصطاده المحرم ويحرم عليه أن يأكله أين نذهب به؟ قولين لأهل العلم، منهم من قال أنها ميتة لا تؤكل، ومنهم من قال يطعم لغير المحرمين. وطبعا هنا الحكم الشرعي ينفذ وننصاع إليه ولا نجادل. ليه؟ لأنه حرم علينا صيد البر وحرم وأحل لنا صيد البحر، وده صيد وده صيد. ولكن القضية إيه؟ قضية الإذعان والقبول والرضا والتسليم للنص الشرعي. أما الجدال لماذا أحل صيد البحر وحرم صيد البر، زيك زي بني إسرائيل بالضبط، لماذا حرم علينا ربنا الصيد يوم السبت؟ ده مش شغلك، أنت عبد، ومن مقتضيات العبودية أن يسلم لسيده والله هو السيد. ولكن القضية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. الحمر كم نوع؟ نوعين، حمار أهلي وحمار إيه؟ الأهلي اللي هو عندنا ده، الحمر اللي موجود عندنا، هذا كان أكله حلال في بداية الأمر ثم حرم. أما الحمار الوحشي اللي هو المخطط، هذا أكله حلال بإجماع، وهنا لا ينظر إلى كلام الطب البيطري، ده حمر وده حمار، وده من فصيلة الحوافر وفصيلة الحوافر، وممكن تقولي إن أنسجة اللحم هنا زي أنسجة اللحم هنا، كل ده كلامك قوله، مسائل علمية مالناش دخل فيه، ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا وأحل لنا هذا، فنأكل من هذا ولا نقترب من هذا، هو ده التسليم للنصوص الشرعية وليس اتباع الأهواء. طيب، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أهداه إليه الصعب ابن جثامة، وده صحابي، وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني من أجل أننا حرم. حديث الصعب ابن جثامة عند البخاري حاصله أن الصعب بن جثامة اصطاد حمارا وحشيا وأراد أن يهدي منه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي حمله على الصيد أن يهدي للنبي، فالنبي عرف فقال له صلى الله عليه وسلم رده، ثم بين له العذر ليطيب خاطره، قال إن لم نرده عليك إلا لأننا حرم، يعني مش بينه وبينك حاجة، ولكن كل قضية ان احنا حرم. كذلك بالضبط بس ديت ايه عاوزة عذرا في اللفظ يعني عاوزة قوة شجاعة. راجل من الناس انت تعلم يقيني مش غالب الظن ان ماله حرام كله، وقال لك والله انا بحبك وانت راجل محترم ويجيب لك هدية هدف محمول نوكيا مش عارف ايه هدية لا يحل لك. وكل خطف سأقوله بصراحة يعني احنا السنة نقبل الهدية، ولكن ان كان صاحب الهدية ماله من حرام لا نقبل، وانت بدون زعل ملك حرام ترجل شغال في مؤسسة ربوية ملك كله حرام كيف نقبل هديتك؟ ولكن عاوز ايه؟ عاوز شجاعة أدبية معايا مشايخ. نواصل حتى نفرغ من الباب الثالث في أحكام الصيد. المسألة الثالثة شروط إباحة الصيد. يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد وآلة الصيد. شروط الصائد: يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد لأن الصائد بمنزلة المذكي، أما ما لا يحتاج إلى ذكاء كالحوت والجراد. الحوت اللي هو الأسماك بأنواعه، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. لما؟ لأنه أصلا بيحل ميتا، يعني واحد مجوسي أو على غير الملة بيبيع سمك جبته منين؟ صيده من البحر، خلاص حلال، حلال لا بأس به مطلقا. وأن يكون الصائد قاصدا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد. ثانيا شروط آلة الصيد: الآلة نوعان، ما له حد يجرح كالسيف والسكين والسهم، وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله. خد بالك من دي كويس، يعني هو مثلا أمامه شيء يريد أن يصطاده، وكان رجل قوي البنية فأخذ قطعة من الحجر وضرب بها الصيد فوقعت في رأسه ففدغته، لا تحل بالرغم أنه جاب دم، لا تحل، لأن هنا الجرح ما جاء بالنفوذ ولكن جاء بالثقل فلا يجوز. لحديث رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وسئل رسول الله عن صيد المعراض فقال: ما خرق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل. يعني ساعات بيطلق السهم فيحدث خلل في السهم، بدلا من أن ينطلق السهم مدببا ينطلق بعرضه فيصيب الصيد فيقتله، يبقى هنا أصبح وقيذة اللي هي الموقودة فلا تؤكل. وأمثلها ما يفعله بعض الناس بالصيد بالنبلة، يحط فيها قطعة من الزلة الصغيرة كده، هذه حكمها حكم الموقودة لا تؤكل. وفي معنى المعراض: الحجارة والعصا والفخ وقطع الحديد ونحو مما ليس محددا، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق فإنه حلال صيده لأن به قوة دفع تخزق وتنهر الدم، تخرق وتنهر الدم. الأمر الثاني: الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومثال سباع البهائم الكلب والفهد والنمر، ومثال جوارح الطير الصقر والباز والشاهين. شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير: يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة، كما قال عز وجل: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ولا تقصد شيئا غيره. أن تنزجر إذا زجرت فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن اعتبر متعلما، أما الطير فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك، أن تسترسل إذا أرسلت وأن ترجع إذا دعيت. الشرط الثالث في صياد الجوارح والبهائم ألا تأكل شيئا من الصيد إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسله. الشرط ده مهم جدا. طب نكمل. والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. هي دي أمسك، يعني حبس لك الطائر الذي اصطاده أو الحيوان الذي اصطاده وحبسه عن المسير حتى ذهبت أنت إليه، ما اقترب منه وإن طالت المدة واشتد جوعه. وحديث عدي بن حاتم السنة بقى هي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل. إيه معنى كلمة أمسك وقتل فكل؟ أنت أرسلت كلبك المعلم، الكلب لقى غزالة فجرى الكلب خلف الغزالة حتى عقرها من رجلها، فالغزالة جلست عقر ثم بدأت تحاول المسير، الكلب واقف حواليه، فلما حاولت المسير قام الكلب وغرز أنيابه في عنقها، قامت وتحركت، قام الكلب بمخالبه وأنيابه وبقر بطنه حتى خرج ما في بطنه، ماتت. انت رحت بقى صاحب الكلب وجدت الغزالة قدامك حتت، ولكن ما وجدت الكلب أخذ منها سنتي واحد، يبقى ده كلب متعلم صح. في الحالة دي تاكل. تاب الكلب انت غبت عنه شوية رحت لقيت الكلب عمال يسلى فيها خلاص، يبقى هنا الكلب ده مش متربي ولا متعلم، هذا الكلب اصطاد لنفسه، ما تاكلش منه. هنا مسألة مهمة جدا وهي ايه القاعدة الشرعية عندنا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم مظبوط فليغسله ايه 7 مرات احدهن بالايه بالتراب. والله لو جبت مية نار اللي عندنا في الكيمياء بنسميها حمض خبرتيك مركز او نيتريك او هيدروكريك ما تنفعش، لازم ايه تراب. ليه؟ نص شرع ابتداء، ولان لعاب الكلب اختلط بالسائل. طب لما الكلب عض الغزال وغرز انيابه في عنقه وبقر بطنها بانيابه الم يختلط لعابه بلحمها؟ اختلط، ومع ذلك ما امرنا الشرع بغسلها بل امرنا باكلها. ليه بقى؟ النص الشرع القاضي صحيح ما ابيح فعله شرعا ارتفع ضراره قدرا. للقاعدة ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضراره قدرا. طيب نكمل يا أخوانا. يقول فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. التسمية عند رمي الصيد، ومن الشروط أيضا التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ولحديث عدي بن حاتم مرفوعا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وفي لفظ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن ترك التسمية سهوا حل الصيد والله أعلم. حكم إدراك الصيد حيا، إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فإنه يجب ذكاته. يبقى بناء على ذلك هو اصطاد الحمامة أو اليمامة نزلت فهل روح ذكيه بالذبح، أما بإيديك ما ينفعش. طب ليس معه أداة تذكية، خلاص يتركها حتى تموت، وهي حلال بالصيد. زي بالضبط مثلا أرسل كلبه المعلم واصطاد غزالة، أدرك الغزالة وفيها حياة مستقرة، يعني فيها الروح، ولكن الكلب عقرها فسبب لها نزيفا حادا، يعني كلها ربع ساعة وتموت وانت في الصحر وليس معك أداة تذكية، اتركها حتى تموت وليس عليك شيء، وهي حلال ولا يحل بدونها. أما إذا أدركه ولا حياة في مستقرة فإنه يجوز أكله بدون زكاتها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.